رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وصلنا في أبيات ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى إلى حديثه عن جمع المذكر السالم والملحق به. آخر شيء تحدثنا عليه أمس الملحق بجمع المذكر السالم، فقلنا يلحق به أربعة أشياء، ذكرنا ثلاثة منها وهي ألفاظ العقول الأعداد من 20 إلى 90، وبعض الألفاظ المسموعة ومنها عالمون وأراضون وبنون وأهلون ووابلون وأولو. والشيء الثالث من هذه الأنواع الأربعة التي تلحق بجمع المذكر السالم ما سمي بجمع المذكر السالم، كأن يسمى أحد بزيدون، ومنه قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فأعلى مكان في الجنة سمي بجمع باسم هو جمع مذكر سالم في الحقيقة. بقي لنا النوع الأخير من هذه الأربعة التي تلحق بجمع المذكر السالم، وهو سنون وبابه، باب سنون أو باب سنين على الإعراب. انتبه معي، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ كلمة سنون يا إخواني مفردها سنة، مفردها سنة. كلمة سنة ليست علما وليست صفة، فليس من حقها أن تجمع على صورة هذا الجمع. حقها جمع المؤنث السالم، سنة سنوات، هذا حقها، لكنها مع ذلك جمعت على صورة جمع المذكر السالم، فقيل سنة سنون في الرفع وسنين في النصب والجر. أنتم معي؟ فهي مما جمع شذوذا، هي مما جمع على صورة جمع المذكر السالم شذوذا، يعني ليس من حقها أن تجمع. طيب، هو قال سنون وبابها، ما المقصود بكلمة باب هنا؟ انتبه، تعرفون في النحو يقولون كان وأخواتها، ماذا يقصد بكلمة أخوات؟ يقصد أفعال تشبه كان، أليس كذلك؟ فكلمة أخوات هنا بالمعنى المجازي، أي أفعال تشبه الفعل كان في أحكامه في عمله، فسميت بأخوات كان. فكذلك كلمة باب هنا بهذا المعنى، إذا قيل سنون وبابها يقصد كلمة سنين وما يشبهها، وما يشبهها. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ يعني وما كان مثلها، وما كان على طريقتها. طيب، كلمة سنون معروفة جمع سنة، ما الألفاظ التي هي باب سنون؟ ما الألفاظ التي هي على طريقة سنون؟ ما الألفاظ التي تشبه سنون؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ من هذه الألفاظ، انتبه معي، من أخوات سنون أو من باب سنون أو من الألفاظ التي تشبه سنون، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. من باب سنون الألفاظ التي سأذكرها الآن: كلمة قلون وثبون وعضون وعزون ومئون. سنبين المعنى. ذكرت خمس كلمات: قلون، ثبون، عضون، عزون، مئون. نبدأ في التفسير، ماذا يقصد بهذه الألفاظ؟ كلمة ثبون، ثو بضم الثاء، ثبون جمع مفرده ثبة، وثبة بمعنى جماعة، ثبة بمعنى جماعة، فرقة، طائفة. أنتم معي؟ يقال في اللغة ثبة أي طائفة أو جماعة. هذا اللفظ هو كمثل سنة كما سنبين بعد قليل، حقه أن يجمع على صورة جمع المؤنث السالم. ثبة حقه أن يقال ثبات، كسنة سنوات، هذا حقه. وقد جاء في القرآن، قال تعالى: قل انفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانتبه معي، كلمة ثبة بمعنى فرقة أو جماعة، تجمع على صورة جمع المؤنث السالم في الأصل ثبات، بمعنى جماعات، بمعنى فرق. قال الله تعالى: قل انفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا جماعات متفرقين او انفروا مجتمعين. انتم معي يا اخواني؟ فجمعت على صورة جمع المذكر السالم، فقيل ثبون كسنة سنو، وليس من حقها ان تجمع، لكنها جمعت شذوذا. هذه الكلمة الاولى. الكلمة الثانية قولون، هذه الكلمة موجودة عندك، موجودة عندك. الكلمة الثانية قولون بضم القاف، هي كمثل ثبون في المعنى. قولون مفردها قولة، قولة بمعنى جماعة أو فرقة أو طائفة، فحقها أن يقال في جمعها قولات، لكن جمعت على صورة المذكر السالم فقيل قولون كثبون. الكلمة الثالثة عضون، عضون مفردها عضون بكسر العين، الكلمتان الأوليان بضم الحرف الأول، ثبون قولون، عضون بكسر الحرف الأول عضون. هذه الكلمة مفردها عضة، عضة وجمعها عضة، جمعها عضون بمعنى متفرقون. قال الله، هذا اللفظ ورد في القرآن، قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، طبعا في الرفع عضون وفي النصب والجر عضين، ونون المذكر السالم والملحق به مفتوحة، مفتوحة ليس لها علاقة بالإعراب. أقول جاء مدرسون ورأيت مدرسين وسلمت على مدرسين، نون المذكر السالم مفتوحة دائما ليس لها علاقة بالإعراب، كما أن نون المثنى مكسورة دائما ليس لها علاقة بالإعراب، طالبان طالبين ليس لها علاقة بالإعراب. فقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، القرآن مفعول أول للفعل جعل، وعضين مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه من الملحق بالمذكر السالم. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة عزون بكسر العين كعضون، عزون مفردها عزة، عزة والجمع عزون، عزون بمعنى متفرقون أو بمعنى مجتمعون. يوجد ألفاظ في اللغة اسمها ألفاظ أضداد، اللفظ يستعمل بالمعنى وعكس المعنى، نفس اللفظ يستعمل بالمعنى وبعكس المعنى، كمثل كلمة مولى، مولى تستعمل بمعنى السيد وتستعمل بمعنى العبد، فلان مولى بني فلان أي خادمهم أو عبد، والله عز وجل مولانا أي سيدنا. كذلك مثلا في القرآن كلمة قرأ، كلمة قرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المفرد قرأ، إما بمعنى الطهر وإما بمعنى الحيض. فكلمة عزون من ألفاظ الأضداد تستعمل بمعنى متفرقين وبمعنى مجتمعين. قال الله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فهي هنا منصوبة أيضا. أنتم معي يا إخواني؟ هي هنا في هذه الآية منصوبة كذلك. هذه الكلمة الرابعة. الكلمة الخامسة مئون مفردها مئة، مئة العدد مئة، حقه أن يقال في جمعه مئات أليس كذلك، لكن جمع على صورة جمع المذكر السالم فقيل مئون. الكلام واضح. هذه الألفاظ الخمسة وغيرها كما سيأتي، هذه الخمسة أشهر، أشهر أخوات سنون، أشهر أخوات سنون. فهذه الخمسة وما يشبهها كما سنبين بعد قليل يقال عنها باب سنون، وهي من الملحق بجمع المذكر السالم. تفضل. لكن لا يعني سنبين الآن ضابط بعد قليل. تمام يا إخواني؟ فانتبه معي، نحن قلنا هذه الخمس كلمات وما يشبهها هذا هو باب سنون. طيب انتبه، أنت قلت هذه الأسماء تشبه سنون ولذلك سموها باب سنون، في أي شيء، في أي شيء تشبه سنون؟ ما وجه الشبه بين سنون وبين هذه الكلمات؟ أليس كذلك؟ نحن عندما نقول كان وأخوات كان، أخوات كان تشبه كان في نسخ الجملة الاسمية، صحيح أم لا؟ هذا وجه الشبه. فالآن سنون وباب سنون، ما وجه الشبه بين سنون وبين بابها؟ ما الأمور المشتركة بين هذه الألفاظ؟ قالوا كلمة سنة سنون مفردها سنة، سنون مفردها ماذا؟ سنة. انظر إلى كلمة سنة، سترى أنها مفرد مؤنث ثلاثي، حذفت لامه حرف الأخير. كلمة سنة أصلها سنون، سنون، بدليل أننا نقول في المؤنث السالم سنوات، من أين الواو؟ هي المحذوفة في الأصل. وبدليل أننا نقول في النسب سنوي، من أين الواو؟ هي المحذوفة في الأصل. فكلمة سنة أصلها سنون بواو، لكن حذفت هذه الواو تخفيفا وعوض عنها بتاء فقيل سنة، لأن الواو حرف علم وهو في النهاية ستتعاقب عليه الحركات. لو قيل سنون الواو حرف علة وجاء في النهاية وحركات الإعراب ستتعاقب، سيقال سنون وسنون وسنون، وفي هذا من الثقل ما لا يخفى، أليس كذلك؟ فحذفوا الواو وعوضوا عنها بالتاء فقيل سنة. فانظر معي، كلمة سنة مفرد مؤنث ثلاثي، حذفت لامه أي حرفه الأخير من حروف الأصلية، وعوض عنها بها بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث سنة. قالوا ولم يكسر، ولم يكسر. أنتم معي؟ ما معنى لم يكسر؟ يعني لم يرد له في اللغة جمع تكسير، لم يسمع له في كلمات اللغة جمع تكسير. هل سمعت لكلمة سنة جمع تكسير؟ اللهم لا، أليس كذلك؟ لم يسمع لهذه الألفاظ جمع تكسير. فانتبه معي، هذا ما ما ما ما ما هو موجود في كلمة سنة. انظر إلى الكلمات الأخرى، انظر إلى مفردها: ثبون ثبة، عضون عضة، عزون عزة، قلون قلة، مئون مئة. ستجد هذه الأوصاف الموجودة في سنة موجودة في هذه الكلمات كذلك. واضح هذا الكلام؟ لذلك قالوا ها سنون وبابها أي وما يشبهها. طيب، كل هذه الألفاظ من الملحق، لكن هل هذه الألفاظ محصورة؟ يعني الأمر محصور في هذه الخمسة: قلون وثبون وعزون وعزون وعيدون ومئون فقط؟ لا، الأمر ليس محصورا. إن وجدت كلمة مفردة، إن وجدت كلمة مفردة تتصف بصفات كلمة سنة، اسم مؤنث ثلاث حذفت لامه وعوض عنها بتاء ولم يسمع له جمع تكسير، جاز لك أن تجمعها على صورة جمع المذكر السالم وأن تكون ملحقة به في الإعراب. سنمثل، انتبه معي. كلمة شفة، شفة مفرد، أليس كذلك؟ أليست كسنة؟ بلى، لكن هناك اختلاف صغير جدا. كلمة شفة اسم مؤنث ثلاثي، حذفت لامه، نفس الشيء، شفة حذفت واو، أصلها شفاون، بدليل أننا نقول في نسب شفوي أو شفهي. المحذوف من شفة إما واو وإما هاء، وكذلك من سنة. كلمة سنة المحذوف إما واو وإما هاء، هناك يعني قوله بدليل في سنة نقول سنوات أو سنهات، هكذا قال ابن هشام في القطر، يقال سنوات أو سنهات. أنتم معي؟ فكلمة شفة كذلك حذفت لامها إما واو وإما ياء وإما هاء، إما شفاون أو شفاهن. على كل حال حذف هذا الحرف الأخير وعوض عنه بتاء شفة، فهو مفرد مؤنث ثلاثة، حذفت لامه وعوض عنها بتاء، لكن بقي الأمر الأخير ولم يكسر. هل كلمة شفا لم تكسر؟ يعني لم يسمع لها جمع تكسير؟ كلا، بل سمع لها جمع تكسير، أليس كذلك؟ وهو شفاه، أليس كذلك؟ أنتم معي أخوان أم لا؟ شفة شفاه، سمع له جمع تكسير، فلذلك لا يجوز أن نجعله على وزن سنون أو على طريقة السنون، لا يجوز أن نقول شفون. تعرفون لولا أنه سمع له جمع تكفير لا قلنا يشفون ولا حرام. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ بل هناك كلمة أخرى، كلمة ظبة. ظبة، الظبة حد السيف، ظبة السيف حده الذي يقطع به، ظبة. هذه الكلمة أيضا مفردة، مؤنثة، ثلاثية، حذفت لامها. انتبه، ولكن سمع لها جمع وتكسير أيضا. فظبة يقال ظباه، ظباه. طيب، ليس من حقها أن تجمع إذن على صورة المذكر السالم، أليس كذلك؟ لأنها كشف، لكن مع ذلك جمعت سماعا، جمعت سماعا مع أنها لا تستحق، لأنه سمع لها جمع وتكسير، إلا أنه سمع ظبون، سمع لها جمعها على صورة جمع المذكر السالم. أنتم معي؟ لذلك نحن نقول الأمر ليس محصورا في هذه الخمسة. إن وجدت مفردا بصفات سنة، بصفات سنة التي ذكرنا، مؤنث ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء ولم يسمع له جمع تكسير، فيصح لك أن تجمعه على صورة جمع المذكر السالم. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى، قال: والسنون وبابه. والسنون و أي هذا من الملحق بجمع المذكر السالم، وقد فهمنا ماذا يقصد بكلمة وبابه. لكن هذا الباب فيه مسألة أخرى، باب سنون تحديدا، سنون وبابه فيه مسألة، هي التي أشار إليها بقوله: ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي. نحن قلنا باب سنون يعامل كالمذكر السالم، يقال في الرفع سنون، وفي النصب والجر سنين، وإعرابه كما هو ظاهر ليس بالحركات وإنما بالحروف، الرفع بالواو والنصب والجر بالياء. طيب، كلمة حين، حين كيف تعرب؟ تعرب بحركات وهي ملازمة للياء. هل يقال حون أم هي دائما حين؟ كلمة حين بالياء دائما، وتعرب بحركات، أقول حين وحينا وحين. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وتنصب يقال حينا والياء ثابتة، لأن إعرابها ليس بالحروف بل بالحركات. فقالوا باب سنون ورد في اللغة معاملته معاملة كلمة حين. باب سنون الذي تكلمنا عليه قبل قليل ورد في اللغة معاملته معاملة كلمة حين. ماذا تقصد بمعاملة كلمة حين؟ يعني يكون بالياء دائما كمثل حين، وإعرابه يكون بحركات كما تقول حين وحينا وحين، تقول سنين وسنينا وسنين. واضح هذا الكلام؟ كمثل كلمة حين بالضبط. هذه لغة وهذه أيضا لغة، فإما أن يعرب بحروف ويكون كالمذكر السالم، وإما أن يعرب بحركات لكن يلزم الياء ككلمة حين. وقد وردت اللغتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه على قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. انتبه، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نحن نعلم أن المذكر السالم والملحق به تحذف نونهما عند الإضافة، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلها عليهم سنين. كلمة سنين الآن معربة بحرف أم بحركة؟ بحرف، بحرف، منصوبة بالياء. اجعلها، ها منصوب مفعول أول، سنين مفعول ثاني. أنتم يا إخواني أبناء اجعلها عليهم سنين كسني كسني يوسف. كلمة كسني حذفت النون للإضافة، الأصل كسنين. أنتم يا إخواني أبناء لكن حذفت النون لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الإضافة. كما أقول سلمت على مدرسي المركزي. كلام واضح؟ فسياق الحديث بهذه الطريقة هو على اللغة الأولى، على إلحاق سنين بجمع المذكر السالم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. طيب على اللغة الثانية ورد أيضا اللهم اجعلها عليهم سنينا كمثل حينا. اللهم اجعلها عليهم سنينا منصوب بالفتح الآن، ليس منصوب بالمفعول الثاني لكن منصوب بالفتح، ليس منصوبا بالياء. اللهم اجعلها عليهم سنينا ها كسنيني بدون حذف للنون، بدون حذف ليه؟ والنون مكسورة مجرورة. كسنين يوسف، كسنين ها يوسف. كما أقول جاء على حين غرة، على حين ها غرة بدون حذف بدون حين. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي باب سنين قد يرد مثل كلمة حين، يلزم الياء ويعرب بحركات على النون، على النون. تفضل. الخلاف موجود، هل استمعنا من الأعراب مثلا سنون؟ كيف الخلاف؟ كيف مثلا الاستمداد من الكتاب والسنة من كلام الأعراب، تمام، استمعنا منهم سنون، الكلمة سنون بواو. أكيد طبعا موجود. نعم أكيد نعم. يعني العلماء من أين أخذوا هذه القواعد؟ أخذوها من كلام العرب، وأيضا يعني هو مجرد نقل هذه القواعد، مجرد بيان لما كان عليه العرب. العلماء لم يخترعوا القواعد، إنما هم استنبطوا هذه القواعد من كلام من؟ من كلام العرب بالاستقراء. واضح هذا؟ فلا بد طبعا أن تجد شواهد يعني. تمام يا إخواني؟ قال بعد ذلك وهو عند قوم يضطرب، وهو عند قوم يضطرد. كلمة يضطرد ما معناها؟ معناها يقاس. يقولون هذا شيء مضطرد، أي شيء مقيس، شيء ماذا؟ ها؟ يدخله القياس. فهناك خلاف، هل معاملة باب حين، باب حين نحن قلنا يعامل معامل باب سنين أو باب سنون على الحكاية، باب سنون يعامل معاملة حين، هل هذا الأمر قياسي في كل ألفاظ هذا الباب أم أمر سماعي؟ هناك من قال أمر قياسي في كل ألفاظ الباب، وهناك من قال بل هو أمر ها ما سمع من الألفاظ عومل هذه المعاملة يعامل، وما لم يسمع لا يعامل، يبقى على صورة المذكر السالم. لذلك قال وهو، أي هذا الباب عند قوم ها يضطرد، أو عفوا وهو يعني المعاملة، عفوا قوله وهو هنا الضمير هنا يعود إلى معاملة باب، معاملة باب سنون معاملة كلمة حين، أي هذه المعاملة هذا الأمر يعني هو عند قوم يضطرب، يعني هو قياسي عند بعض العلماء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ طيب قال ابن عقيل رحمه الله أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون، وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها شروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. قال وجمع المذكر السالم، وطبعا كلمة السالم نعت لجمع وليست نعت لمذكر، وجمع المذكر السالم نعت لجمع وليست نعتا لكلمة مذكر، الجمع هو الذي يكون سالم. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، بناء أي صورة، والواحد يعني المفرد، ما سلم فيه بناء الواحد أي ما سلم فيه صورة المفرد، أي صورة المفرد لا تتغير عند الجمع، ولذلك يسمى سالما. ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظ أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم. انتبه للعبارة، هو ذكر ضابط جمع المذكر، فبعد ذلك قال ما فقد ضابطا من ضوابطه ليس منه، أليس كذلك؟ صحيح. قال هنا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، نعم، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها. قال بعد: فما لا واحد له من لفظه، يعني ليس له مفرد باللفظ، ككلمة قولوا، ألم نقل مفردها صاحب؟ هي صفة، نعم هي صفة، لكن مفردها ليس من لفظها. لذلك قال هنا: فما لا واحد له من لفظ، وكذلك ألفاظ العقود 20 ليس لها مفرد. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ قال: فما لا واحد له من لفظ أو له واحد غير مستكمل للشروط. كلمة له واحد يعني له مفرد، لكن غير مستكمل للشروط، كمثل كلمة عالمون مفردها عالم، لكن عالم ليست عالما وليست صفة، لم تستكمل الشروط. قال: فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. قال: فعشرون وبابه، وهو 30 إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشر، لا يقال هذا، تمام. قال: وكذلك أهلون ملحق به، لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة. ونحن قلنا أمس هذه الألفاظ مسموعة، شذت عن القياس، لم يكن من حقها أن تجمع. قال: ليس فيه، وهو قال: لأن مفرده وهو أهل ليس فيه شروط مذكورة، لأنه اسم جنس جامد، لأنه اسم جنس جامد كرجل. أنتم معي؟ نكرة، يعني هو يقصد نكرة، اسم جنس يعني نكرة، ليس عالما وليس صفة، تمام يا إخواني. فقوله اسم جنس يخرج العلم، وقوله جامد يخرج الصفة، فيعني يقصد هو ليس علما وليس صفة. واضح هذا الكلام؟ قال: وكذلك أولو، لأنه لا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس، اسم جنس جامد أي نكر، يعني ليس له، ليس علما وليس صفة. قال: وعليون اسم لأعلى الجنة، اسم لأعلى الجنة. قال: وليس فيه الشروط المذكورة. انتبه معي، كلمة عليون ليست من جمع المذكر، لأنها لا يقصد بها جمع، أليس كذلك؟ يقصد بها واحد، مكان واحد اسمه عليون، كما لو سمينا رجلا بزيدون، زيدون الآن ليست جمعا وإن كانت على صورة الجمع، لأن المقصود بها ليس جمعا. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي؟ قال بعده: وأرضون جمع أرض، وأرضون جمع عفوا. قال بعده: وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. أنتم معي أم لا؟ لكونه لما لا يعقل. قال بعده: وطبعا هو يقصد، يعني انتبه معي، هو يقصد بعليون بقوله لكونه لما لا يعقل، هو أصبح علما عندما نسمي رجلا بزيدون. كلمة زيدون علم أم لا؟ بلا شك. طب هذا المكان وهو أعلى الجنة سماه الله عز وجل عليون، إذن هذه كلمة عليون علم يدل على معين بنفسه، أليس كذلك؟ لكن نحن قلنا مما يجمع العلم، صحيح أم لا؟ لكن اشترطنا في العلم شروط، أولها أن يكون مذكرا، ثانيها أن يكون عاقلا، أليس كذلك؟ فهي وإن كانت علما إلا أنها إلا أنه ليس بعاقل. واضح هذا الكلام؟ يعني لو أخذناه من ناحية أنه علم لن يدخل أيضا، لن يدخل أيضا، ولو أخذناه أصلا من ناحية لفظه وهو أنه أصلا لا يدل على جمع، لا يدل على جمع، فسيخرج كذلك. واضح الكلام؟ فعلى كل حال هو من كل ناحية ليس من جمع المذكر السالم، مفهوم يا إخوان؟ قال بعده: وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، كذلك يلحق بما سبق. قال: والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث. قال: فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر، كلها شاذة، كلها شاذة، جمعها شاذ، ليس على القياس، لم يكن من حقها أن تجمع. أنتم ما يا إخواني؟ لا. قال: فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق، لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. قال بعد: وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة. طب ما باب سنة؟ قال: وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، كمئة ومئين وثبة وثبين. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هو مثل فقط، ونحن قلنا الأمر ليس على الحصر، بل كل ما كان كذلك يمكن أن يجمع على صورة سنون. أنت لا بأس، لكن على كل حال ستجد أنه مؤنث في كل الألفاظ، في كل الألفاظ ستجد أنه مؤنث. أنت معي؟ قال وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث. وقول عوض عنها هاء التأنيث يغنينا عن أن نقول مؤنث، أليس كذلك؟ قوله وعوض عنها هاء التأنيث يغنينا عن أن نقول مؤنث. نعم يقصد التاء، لأنها عند الوقف تكون هاء، عند الوقف نقول سنة تكون هاء. قال وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر كمئة ومئين وثبة وثبين. وانظر لم يذكر الأمثلة كلها، ومثل، وهو قال قبله كل اسم، كل يعني الأمر ليس على سبيل الحصر، واضح هذا الكلام؟ قال وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، أي وما ومثله. قال فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذا. إن كسر حقه أن لا يجمع، أليس كذلك؟ إلا إن شذ، إلا إن ورد، إن سمع أنه جمع، واضح هذا الكلام؟ قال فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك. قول لم يستعمل كذلك يعني يقصد لم يستعمل بالواو والنون أو بالياء والنون. إلا شذوذا كغبة فإنهم كسروه على ضبات وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا فقالوا ضبون وضبينا. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ أنتم معي؟ قال بعد ذلك وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء. وقد هنا للتقليل، للتقليل، لأن الغالب الغالب أن يكون كجمع المذكر السالم، ولم يرد في القرآن إلا كذلك. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، لم يقل بالسنين. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. لم يستعمل هنا كذلك إلا شذوذا يعني سماعا. نعم سماع. قال وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين. يعني هناك لغة ثالثة أو لغة ثانية إذا جعلته بالياء، إذا جعلت باب سنين بالياء، بالياء. أنتم يا إخواني إذا جعلت باب سنين بالياء جاز فيه لغة، لغة مع التنوين ولغة بدون تنوين. قال وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، يعني هذه اللغة أقل من إثبات التنوين، ولغة الياء أصلا عموما أقل من اللغة الأولى. واضح يا إخوان؟ قال بعد اللغة المشهورة بالحروف طبعا نعم، لكن اللغة بالياء هذه قليلة، لذلك وقد قال وقد يرد تمام. ثم في هذه اللغة إما أن يكون الاسم بتنوين وإما أن يكون بدون تنوين، وبالتنوين أكثر. قال واختلف في اضطراد هذا، واختلف في اضطراد ها ما معنى في اضطراد؟ يعني في قياسه، في استعمال قياسا في غير سنين. أنتم معي يا إخواني؟ اختلف في اضطراد، هل هو في كل الألفاظ التي تشبه سنين أم فيما سمع؟ هناك خلاف. قال واختلف في اضطراد هذا، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه أي ومما سمع، مما سمع باللغة الثانية قول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، في إحدى الرواية بالواو ورواية بهذه الحركات. قال ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه، فإن سنينه أضاف ولم يحذف النون، أضاف ولم يحذف النون، فيدل ذلك على أنه ليس من جمع المذكر السالم الآن تمام. قال دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. قال بعد الشاهد فيه، الشاهد في البيت السابق إجراء السنين مجرى الحين، إجراء أي معاملة، يعني إجراء السنين مجرى الحين أي معاملة كلمة سنين معاملة كلمة حين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة، إلزام يعني بقاء النون مع الإضافة بدون حذف. يعني دعنا وسلم على قريش لما يعني تعالى طبعا عذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا اصحابه واذوهم اذى كبيرا، فدعا عليهم ان يصيبهم الله عز وجل بالقحط، بالفقر، بالقحط. السماء لا تمطر والارض لا تنبت كما حدث في ايام يوسف عليه السلام. انت معي لما كان في مصر هنا اصاب الناس قحط لمده 7 سنوات. انت معي؟ تعرف في سوره يوسف هذا الكلام. طيب كسنيني او كسنينا في في في في, في هذا في هنا في الحديث، في الحديث كسنيني، كسنيني نعم بكسر النون لانها مجروره الان وبدون حذف. قال بعده لا يعني نعم بالنسبه لهذا الكلام هم يقولون لفظه لفظ المذكر السالم، لكن كما قلنا هو اصلا ليس من حق، تمام، لان المفرد تغير، فهو من حيث لفظه من حيث تغير مفرده يقال هو جمع تكسير. لا بأس، ما نحن قلنا يقال ملحق، يعني التعبير المشهور ملحق بجمع مذكر سالم. أنت معي؟ لكن لو نظرنا إلى القواعد الصرفية التي تتكلم عن كيفية الجمع سنقول هو جمع تكسير، لأن مفرده تغير عند الجمع، أليس كذلك؟ فمن هذه الناحية تمام؟ ابن هشام في القطر أشار إلى مثل هذا، قال لما أرادوا قال أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم عوضاً عما لحقه من حذف، يعني كأن الواو والنون في جمع المذكر السالم تعوض ما حذف منه في المفرد. واضح هذا الكلام؟ فيمكن أن يقال هو في في في في المصطلح النحوي ملحق بجمع المذكر السالم، لا يقال جمع مذكر يقال ملحق، لكن لو نظرنا إلى صياغته من الناحية الصرفية هو جمع تكسير. واضح هذا؟ هذا خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي نفس المعنى على كل حال، يعني اقصد خلاف لفظي هو ملحق بجمع مذكر السالم، لن يعرف جمع التكسير. جمع التكسير يرفع بالضمه وينصب بالفتحه وجر بالكسره، اليس كذلك؟ هل نحن نعربه هكذا؟ لا، فهذا خلاف لفظي. تمام، يعني في قياسه، هل هو قياسي في كل لفظ من باب سنون، ام هو خاص بكلمه سنه مثلا؟ يعني في كلمة سنون سمع سنون وسنين، أنت معي؟ سمع بالواو يعرب بالحركات، يعرب بالحروف، وسمع يعرب بالحركات، هذا في كلمة سنة. طيب فيما يشبه سنة عضون وعزون وقولون، هل هذا أيضا يمكن أن نقيس هذه الألفاظ على سنون أم الأمر مقصور على السماع؟ هناك خلاف. واضح هذا؟ أنتم معي إخواني؟ لذلك ابن مالك قال وهو عند قوم ها يضطرد، يعني يقاس، يقاس في كل ألفاظ الباب. وهناك من قال لا، بل يقتصر فيه على ما سمع من ألفاظ هذا الباب، ولذلك مثل هنا بكلمة سنة لأنه سمع فيها ذلك. واضح هذا كلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير كلام النبي في الشاهد الذي ذكره الآن. تفضل. صفة صفة نجعله من جمع مذكر سالم الحقيقي ممكن، ونحن قلنا هو أصلا سمي به، ولكن هنا تفضل، لكن هو بسبب انه صار علم، بسبب التسميه خلاص، يعني هو في المعنى في المقصود مفرد، ونحن نتكلم عن الجمع، فلذلك قلنا هو ملحق بالجمع. طيب قال بعده، انتبه معي، قال بعده ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. انتبه معي، نحن قلنا نون المثنى مكسورة، نون المثنى مكسورة مطلقة، ونون المذكر السالم مفتوحة، ها ورد العكس قليلا، ورد فتح نون المثنى وكسر نون جمع المذكر السالم والملحق به مطلق. نحن نقول جاء طالبان الأصل، ورد جاء طالبانا، أنتم معي؟ طبعا الإعراب بالحروف كما هو، الإعراب بالحروف، لكن هذه لغات في النون، في ماذا؟ نون المثنى مكسورة ورد فيها الفتح، ونون المذكر السالم مفتوحة وورد فيها الكسر. نقول جاء مدرسون في لغة قالوا جاء مدرسوني. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ وضع هذا الكلام، وسيأتي شواهد من كلام العرب الآن. قال هنا ونون مجموع أي جمع وما به التحق فافتح، هذا الأصل. ثم قال وقل من بكسره نطق، وقل من بكسر النون نطق، هذا قليل، الغالب الفتح، الأفصح الفتح. ثم في المثنى قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، نون ما ثني والملحق به بعكس ذاك. الكثير في المذكر السالم هو القليل في المثنى، والقليل في المذكر الثالث هو الكثير، هو الكثير في المثنى. أنتم معي؟ لأنهما متعاكسان. في المثنى كسر في الأصل، وفي المذكر السالم فتح في الأصل، أليس كذلك؟ اعكس الأمر يكون قليلا. واضح هذا؟ افتح نون المثنى واكسر نون المذكر السالم يكون الأمر قليلا. قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. قال في الشرح حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا، يعني على خلاف القياس، أو يمكن يقال سماعا، وطبعا ما سماعا يعني على خلاف القياس نفس الشيء. قال ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، آخرين المفروض آخرين لكن ورد هكذا آخرين، والظاهر أن هذا ورد لضرورة النظم، لأن البيت، لأن القصيدة تنتهي بنون مكسورة، القصيدة تنتهي بنون مكسورة، فربما يقال هذا من باب الضرورة يعني. قال بعد وقوله أكل الدهر حل وارتحال، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، المفروض حد الأربعين لكن قال حد الأربعين على الشذوذ. واضح هذا الكلام؟ قال بعد قال وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. هو يقول وليس كسرها لغة، انتبه معي، عندما يقال هذه لغة يعني يجوز أن تستعملها بكثرة لا بأس، عندما يقال هذه لغة يعني يجوز أن تستعمل ما ورد على هذه اللغة بكثرة، يعني لا مانع من استعماله، لكن عندما يقال هذا شاذ فالأولى تركه، الأولى في الشاذ أن يترك. أنتم معي إخواني؟ لأن كما رأينا الآن ربما يكون هذا الشاذ الذي ورد قبل قليل من باب الضرورة، من باب ماذا؟ الضرورة، لأنه جاء في آخر القافية، في آخر البيت، والقافية كما ترى يقيني الأربعين، فربما اضطر الشاعر إلى كسر النون، فلذلك لا يقال إنه على حد قول ابن عقيل، يعني كلام ابن مالك، كلام ابن مالك يفهم أن هذه لغة، لغة يعني يجوز أن تستعملها أنتم معي إخواني بلا حرج، لكن ابن عقيل يخالف ذلك ويقول في المذكر السالم كسرها ليس لغة، ليس لهجة للعرب، أنتم معي، بل الأمر على سبيل الشذوذ، وهذا الأولى أن يترك. تمام يا إخواني؟ يعني يمكن أن يقال هو ليس بفصيح، ليس بفصيح، لكن إن كان لغة إذن هو ثابت عن من؟ ثابت عن العرب فيستعمل بلا غضاضة. تمام؟ قال بعده وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، انتبه معي وانظر إلى البيت، لماذا قال هنا في المثنى لغة؟ لأن الشاهد الذي ورد ليس في القافين، إنما في حشو البيت، في داخل البيت، أنتم معي إخواني أم لا؟ فلا يمكن أن يقال هنا ضرورة. تمام؟ لأن لا مشكلة أن يكسر البيت لن ينكسر، وزن البيت. تعال إلى الشاهد أولا، قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوذيين، على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. قال على أحوذيين، والأصل على أحوذيين، لو قيل أحوذيين أو أحوذيين الوزن لا ينكسر، أنتم معي إخواني أم لا؟ لا ينكسر، كلاهما حركة ونحن نحتاج حركة والحركة موجودة. واضح هذا الكلام؟ لكن الفرق بين هذا وبين ما سبق في المذكر السالم أن هذا لم يرد في القافية، لذلك قال هذه لغة. أنتم يا إخواني لهجة للعرب. لكن الآخر الذي سبق ورد في قافية البيت فربما هذا من باب الضرورة وليس لهجة، ليس لغة للعرب، لكن الشاعر الطرة. واضح هذا الكلام؟ واضح الفرق الآن؟ إذن كسروا كسر نون جمع المذكر السالم هذا ليس لغة، ليس لغة، بل هو أمر شاذ لا ينبغي استعماله كما هو ظاهر إلا في الضرورات، لا ينبغي استعماله إلا في الضرورات. وأما فتح نون المثنى فهي لغة يستعمل في الضرورة وفي الاختيار. واضح هذا الكلام؟ يعني لو قلت سلمت على طالبين فلا بأس، لو قلت سلمت على طالبين فلا بأس، لكن لو قلت سلمت على مدرسين نقول هذا لا يستعمل إلا في الضرورة، لا يستعمل إلا في ماذا؟ لا تستعمله في غير الضرورة. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ قال وظاهر كلام المصنف، طبعا الظاهر من كلام ابن مالك أنه سوى بين الأمرين، بين الفتح في المثنى والكسر في المذكر السالم. يعني الظاهر من كلامه أنهما على نفس الدرجة، كلاهما لغة يعني، الظاهر من كلام ابن مالك. لكن ابن عقيل قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك. أنتم معي؟ يعني في التثنية لغة كما قلنا تستعمل، استعملها بكثرة لا بأس، واضح هذا كلام؟ في الضرورة وفي غير الضرورة. لكن في المذكر السالم هذا شاذ، يعني لا ينبغي، فيما أرى لا ينبغي أن يستعمل إلا في الضرورة، وإن استعمل في غير الضرورة لا ينبغي استعماله كثيرا. أنتم معي؟ لذلك قال هنا، قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة. أنتم معي؟ قال وليس كذلك، قال بل كسرها في الجمع شاذ. كلمة شاذ يا إخواني العلماء يستعملونها بمعنى، يستعمل بمعنى قليل، يقال شاذ يعني قليل، وتستعمل بمعنى خالف القياس وإن لم يكن قليلا. انتبه، كلمة شاذ تستعمل في الاصطلاح بمعنيين، تستعمل بمعنى قليل، أنتم معي؟ أي قل استعماله، وتستعمل بمعنى خالف القياس وإن لم يكن قليلا، خالف القياس وإن لم يكن قليلا، يعني هو مخالف للقياس للقواعد، لكن العرب كانوا يستعملونه كثيرا لا بأس. أنتم معي؟ فقال هنا بل كسرها في الجمع شاذ. كلمة شاذ هنا إما أن تحمل على القليل، يعني استعمالها في في في في في الجمع قليل، يعني لا ينبغي الإكثار منه، أنتم معي؟ وإما أن يكون على خلاف القياس، تمام؟ لكن الظاهر أنه قليل، قليل يقصد قليل، لأنه قال أن ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، في ماذا؟ في القلة. فكلمة شاذ هنا تفسر بأنها بمعنى قليل. قال وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة. كسرها في الجمع هذا قليل، ويمكن أن يقال كما رأينا في الأبيات، يمكن يقال لا يستعمل إلا في الضرورة يعني، تمام؟ وأما فتحها في التثنية فهو لغة، لغة يعني لا بأس أن تستعملها في الضرورة أو في غير الضرورة، ولو أكثرت من استعمال ذلك. قال بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا. طيب هناك مسألة أخرى، عرفنا أنه قد يفعل العكس في نون المثنى ونون المذكر. هذا العكس في النونين هل هو خاص بما إذا كان الاسم بالياء أم الأمر مطلق سواء كان بالياء أو بالألف؟ يعني مثلا انتبه، المثنى في الرفع بالألف وفي النصب والجر بالياء، المذكر السالم في الرفع بالواو وفي النصب والجر به، العكس في النون في المثنى وفي المذكر هل هو في كل أحواله سواء كان بالألف أو بالياء، سواء كان بالواو أو بالياء، أو هو في حال الياء فقط؟ سؤال ال- ال- ال- الكلام واضح؟ أنتم معي؟ هناك خلاف أيضا، هناك من قال نعم هذا الأمر مطلق، أقول جاء طالبان ورأيت طالبين وسلمت على طالبين، جاء مدرسوني ورأيت مدرسيني وسلمت على مدرسين، هناك مقال مطلق. وهناك من قال بل يختص بالياء، بل يختص بما إذا كان الاسم بالياء، لكن إذا كان المثنى بالألف أو الجمع بالواو فلا تدخله هذه اللغة. واضح هذا الكلام؟ ستجد يعني هو ربما يذكر شاهد. قال وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قال وهل يختص الفتح بالياء، يعني الفتح في نون المثنى، وقس على ذلك المذكر، أو يكون فيها وفي الألف؟ قال قولان وظاهر كلام المصنف الثاني، يعني الأمر مطلق. ابن مالك لم يقيد، لم يقل هذا الأمر فتح نون المثنى وكسر نون المذكر السالم هذا إذا كان بالياء، لم يقل هذا، أليس كذلك؟ لذلك قال ابن عقيل وظاهر كلام المصنف الثاني يعني يكون فيها وفي الألف مطلقا. قال بعد ومن الفتح مع الألف، ومن الفتح يوجد شاهد للفتح مع الألف، يوجد شاهد. قال ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ظبيان. انتبه معي، قال أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ظبيان. انتبه معي، عندكم ومن خرين أم ومن خرين؟ بكسر النون. انتبه، يعني الأولى بالفتح لأنه استشهد بهذا على الفتح، أنتم معي على مخالفة الأصل، لكن من خرين بالكسر هذا على الأصل، أنتم معي. لكن هنا إشكال، هو قال والعينان أعرف منها الجيد والعينان، هذه على اللغة التي تجعل المثنى بالألف، هذا على اللغة التي تجعل المثنى بماذا؟ يعني المفروض أن يقول والعينين، أليس كذلك؟ وكذلك ومن خرين أشبه ظبيان، المفروض أشبه ظبيين، واضح يا إخوان؟ لكن على كل حال ورد البيت بالألف ومع ذلك فتحت النون، ومع ذلك فتحت ماذا؟ فتحت النون، هذا دليل على أن الفتح مطلق ليس مقيدا بما إذا كان الاسم بالياء، واضح يا إخوان؟ لكن قال ابن عقيل وقد قيل إنه مصنوع، قيل إن هذا البيت مصنوع يعني من صنع النحاة، أنتم معي؟ يعني تعرفون مسألة الوضع في الحديث، في حديث النبي تجد مثلا فلان يضع حديث يؤيد به مذهبه مثلا أو يؤيد بها عقيدته إلى آخره، إلى آخر أسباب الوضع يعني. فهناك أيضا من النحاة من كان يضع شواهد، أنتم معي؟ ليؤيد مذهبا ذهب إليه أو ليؤيد رأيا يراه. قال ابن عقيل وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به، يعني ليس بحجة هذا البيت. يعني يا إخواني هذه الأمور التي فيها خلاف يعني لا تضيق على نفسك ولا على غيرك فيها، خذ بما يتيسر لك، خذ بما يتيسر لك. الأمر ليس دينا تتدين به، أنتم معي؟ الأمر ليس دينا تتدين به بحيث يعني يطلب فيه الاحتياط والتحرز، لا، الأمر واسع، تمام؟ الأمر واسع. لكن هذه المسألة التي تقص الفترة تكون المثنى فقط، ها؟ يعني أنا أرى أنه المثنى المذكر يقاس على المثنى في هذا، في يعني ال ال ال ال ال لا دخل الألف فيه. أنا أفهم يعني أقصد يعني بالياء أم في حال الياء فقط أم في حال الياء والواو معا، أقصد يعني حكمه كحكم المثنى، يعني الأمر ليس متعلقا بما إذا كان على صورة الياء، لا بل في غير الياء يعني في حال الرفع، تمام؟ طيب دخلت صار كل حركات لا ترى حركات لكن لا يوجد تقرير هذا هو أحسن تقرير شكرا. عليك بالتقرير. مجلدين او واحد مجلد؟ كله مجلد فيه جزء. الشاهد هذا أو هذا أو هذا الشاهد هذا عينين أنت شاهد عينان وأنا خليل وأنا في الكسر مدخري دي صح أنت هذا هو صحيح أشاهد هو عينانا هذا كذب ولكن هو هنا مدخري دي هذا صحيح وهذا صحيح لكن هنا هل فتحة فتحة يقول فتحة هذا فتح صحيح يقول على الفتح شاهد الآن الشيخ ليه يبدأ حتى يرى هذه مسألة طاوش كم شهر ندرس الآن كم شهر من البداية شهر زيادة قبل رمضان أو بعد رمضان بدأ قبل رمضان أظن بعد رمضان شوال والوعد محمد ولم نجاوز ذلك الشيء عن نفسه. إن شاء الله أنا سأبدو معه إن شاء الله. الآن هو يغلب لكن هو يجاوز النصف. الآن بقي قليل جدا سمعت. بقي يعني كم صفحة كم صفحة. لكن هذا جيد يعني هذا جيد ربما مترجم معه قطرة من أول مترجم. أجوية تدرس لكن مترجم قطرة على هذه الكتابة في مرة ثانية تبقى. لأنه قصير 6-5 أشهر ليس سنة فأنت تراجع مرة ثانية نكمل ويقصد هذا البيت مصنوع يعني مصنوع يعني موضوع ليس لم يرد لم لم لم يقوله العرب هذا المقصود بكلمة مصنوع هو لا يمكن المسألة ولكن يمكن هذا البيت إذا لم يثبت البيت إذا الاستشهاد به على المسألة يعني ليس لها شأن إذا لا تثبت أيضا تمام قول مصنوع لا يشبه في الحديث موضوع يعني تقريبا صح الحديث قال بعد وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع انتبه معي ذكرنا إلى الآن ثلاثة أشياء من الأنواع السبعة التي تعرب بعلامات النائبة تكلمنا عن الأسماء الستة وعن المثنى والملحق به وعن المذكر السالم والملحق به الرابع من الأنواع السبعة جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم هو الجمع بالألف والتاء كما هو معروف مسلمات مسلمات لكن ابن مالك عليه رحمة الله لم يسميه بهذا الاسم لم يقل وأما جمع المؤنث السالم بل قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معه طبعا نعلم أن المؤنث السالم يرفع بالضمة وأما في نصبه وجره فبالكسرة أليس كذلك؟ حضر الطالبات ورأيت طالبات وسلمت على لذلك قال يكسر في النصب وفي الجر مع طيب سماه بالمجموع بالألف والتاء ولم يقل جمع المؤنث السالم لماذا؟ انتبه العلماء يقولون هذه التسمية وهي قولهم جمع المؤنث السالم ليست دقيقة لماذا؟ نحن عندما نقول جمع المؤنث السالم ما معنى هذه التسمية؟ جمع المؤنث أي هو جمع لمؤنث عندما نقول جمع المؤنث هذه إضافة والإضافة هنا على معنى اللام جمع المؤنث أي جمع لمؤنث طيب أحيانا هذا النوع لا يكون جمعا لمؤنث كمثل كلمة حمامات هل كلمة حمامات جمع لمؤنث هل مفردها وهو حمام مؤنث لا كلمة اسطبلات مكان الخيل مكان الأحصنة اسطبلات المفرد اسطبل هل يقال عن كلمة اسطبلات إنها جمع لمؤنث هل اسطبل مؤنث؟ لا فهنا لا يليق ولا يكون من الدقيق أن نقول جمع المؤنث ثم أيضا قالوا جمع المؤنث السالم والسالم نعت لجمع ومعنى سالم أن مفرده لا يتغير عند الجمع فأحيانا يتغير، أحيانا المفرد يتغير. لو قلت لك مثلا كلمة ركعة، ركعة بتسكين الكاف، ما جمعها؟ جمعها ركعات بفتح الكاف وجوبا، وهذا يعرف في جمع المؤنث. ركعة جمعها ركعات، هل هذا سالم؟ هل سلم المفرد أم تغير؟ فكيف يقال عن كلمة ركعة إنها جمع سالم؟ صحيح أم لا؟ فلأن ها؟ لا، هي جمع على الحقيقة، هي جمع على الحقيقة، لا يقال هي ملحق، لأن ملحق يعني ليس جمع على الحقيقة، هي جمع يعني له مفرد، أنت معي، ومفرده من لفظه، ليست ليس فيها صفات الملحق، لكن المشكلة فقط في التسمية، المشكلة فقط في تسميتها بهذه التسمية، أن نسميها جمع المؤنث السالم، لأن هذا النوع أحيانا لا يكون جمع لمؤنث بل يكون جمع لمذكر، وأحيانا لا يكون سالما بل يكون مكسرا عند جمعه، أليس كذلك؟ لذلك اختار ابن مالك رحمه الله هذه التسمية التي تشمل كل ما ورد على صورة هذا الجمع، وهي المجموع بالألف والتاء. فطالبات مجموع بالألف والتاء، وحمامات مجموع بالألف والتاء، وركعات مجموع بالألف والتاء، فتشمل كل ما جاء على هذا الجمع. واضح هذا الكلام؟ وقولهم المجموع بالألف والتاء معناه الذي دل على الجمع بواسطة الألف والتاء أو بسبب الألف والتاء. عندما أقول طالبات، هذه الكلمة دلت على جمع؟ نعم دلت على جمع. ما الذي جعلها تدل على الجمع؟ الألف والتاء، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذن هي هذا جمع بالألف و، ومعنى ذلك يعني دل على الجمع بواسطة الألف و. هذا يشمل طالبات ويشمل حمامات ويشمل ركعات، كل هذا لم يدل على الجمع إلا بسبب الألف و، ولولا الألف والتاء لكان مفردا. صحيح يا أخواني أم لا؟ تمام. قال ابن مالك هنا سمي بذلك على الغلبة، ها؟ أحس ممكن، يعني الأخ يقصد يعني العلماء الذين قالوا جمع المؤنث السالم ربما سموه بهذه التسمية التي يخرج بعض الألفاظ عنها أحيانا، ربما سموه بهذه التسمية من باب الغالب، ممكن أنتم يا إخواني من باب الغالب من أحواله، أن مفرد أنه في الغالب يكون جمع المؤنث، وأن مفرده يكون سالما في الغالب، واضح؟ فبناء على هذا الغالب قالوا جمع المؤنث ماذا؟ لكن إن أردنا الدقة فلنقل المجموع بالألف والتاء. تمام يا إخوان؟ طيب. قال وما بتاء ألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا. قال بعد لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة. انتبه، نحن قلنا عندنا سبعة أبواب هي أبواب النيابة، سبعة أبواب هي الأبواب التي تنوب فيها علامات إعراب عن علامات، هذه الأبواب السبعة تجد في بعضها حروفا تنوب عن حركات، كالثلاثة التي مضت في الأسماء الست وفي المثنى وفي المذكر السالم، نجد حروفا نابت عن الحركات. وأما في المؤنث السالم فنجد حركة نابت عن حركة، فالعلامات النائبة منها حروف تنوب عن حركات، ومنها حركات تنوب عن حركات. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ وأيضا سيأتي في الممنوع من الصرف تنوب الفتحة عن الكسرة، فتنوب حركة عن حركة. لذلك قال ابن عقيل لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير. قال وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده، ما لم يسلم فيه بناء واحده أي مفرده، وبناؤه أي صورته، بناء المفرد، وهو ما لم يسلم فيه بناء واحد نحو هنود. وأشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاء ألف قد جمع، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاء ألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين. أنتم معي؟ انتبه. قد يقول قائل: أنت قلت ابن مالك سمى هذا الجمع بالمجموع بالألف و التاء. طيب لو سألته كلمة أصوات وأبيات وأموات وقضاة ودعاة، أليست هذه جموعا بالألف والتاء؟ نعم، بل أليست هذه جموعا بالألف والتاء؟ تنتهي بألف وتاء أم لا؟ لكن هل تدخل أو هل تأخذ حكم جمع المؤنث السالم؟ لا طبعا. فانتبه معي، جمع المؤنث السالم أو المجموع بالألف والتاء يشترط في الألف والتاء، يشترط في ألفه وتائه معا أن تكون زائدتين. انتبه، جمع المؤنث السالم أو المجموع بالألف والتاء كما قال ابن مالك يشترط في ألفه وتائه معا أن تكون زائدتين، طالبات الألف والتاء زائدتين. لكن لو جئنا إلى الكلمات التي ذكرت، أصوات أبيات أموات، هل التاء فيها زائدة أم أصلية؟ بدليل وجودها في المفرد، صوت وبيت وميت، أليس كذلك؟ فالتاء ليست زائدة، فلهذا ليس من جمع المؤنث هذا، هذا من جمع التكسير، ينصب بالفتحة لا بالكسرة. قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، أليس كذلك؟ وكذلك قضاة ودعاة، التاء زائدة نعم، لكن هل الألف زائدة؟ ليست بزائدة، بل هي موجودة في الفعل قضى، قضى يقضي ودعا يدعو، فهذه الألف في قضاة ودعاة ليست زائدة، بل هي منقلبة عن ياء أو واو، منقلبة عن ياء أو، يعني أصلها واو أو ياء، بدليل الفعل قضى يقضي ودعا يدعو. واضح هذا الكلام؟ طيب سيقول أحدكم: يا أستاذ، ابن مالك لم يشترط هذا الشرط، لم يقل وما بتاء وألف مزيدتين، هو قال وما بتاء وألف بإطلاق، فعلى حد قوله قضاة ودعاة وأصوات وأبيات وأموات ستدخل في هذا النوع وترفع بالضمة وتنصب بالكسر، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، صحيح يا أخواني أم لا؟ طيب سنكمل إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله نتوقف عند هذه النقطة يعني، وسنجيب عليها يوم السبت، لأن الكلام سيطول يعني.